من الطيرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا في الدرس السابق بأن التقسيم الثاني للمستصحب، للمستصحب يعني للاستصحاب باعتبار المستصحب، هو أن نقسم المستصحب إلى حكم شرعي وإلى ماذا؟ غير حكم شرعي. نريد نحكي بهذا التقسيم بالله شويونة. نقول يا أخي الحكم الشرعي له إطلاقان، درسنا جديد من الآن سوف يشرح. فمرة يطلق الحكم الشرعي على الحكم الكلي اللي بي هو صادر منيا من الشارع، مثل من الحكم الكلي، مثل من، مثل على أن الماء المتغير إذا زال تغير من قبل نفسه، طاهر أم نجس؟ هذه الطهارة طهارة كلية أو نجاسة كلية، مو نجاسة هذا الماء، لا أصل الماء الذي زال تغيره طاهر أم نجس، هذا بحث النجاسة والطهارة الكلية، مو هذا الماء بالخصوص، هذا ما عندنا شغل فيه بالخصوص، خصوصي هذا ما عنده. ويا أخي الأحكام الكلية مناسب أن يسأل عنها منه الشارع، يعني إذا ردنا نعرف أن المتغير زال تغير طار أم نجد، يكون علما نرجع للإمام الصادق سلام الله عليه للشارع، نقول له مولانا طاهر هذا الذي زال تغير أم نجد؟ فالحكم الكلي السؤال عنه من شؤون من الشارع. وأكو حكم آخر، حكم جزئي، حكم جزئي مثل ما ثوبي ما أدري الصبح كان طاهر لكن الآن ما أدري طاهر أم نجس، ما أتنجس أقوله، لا قتل نجاسة لما كنا نمشي في الزقاق أنا وياه قبل قليل، لا قتل نجاسة أم لا، إذا لا قتل فالآن شنو نجس، وإلا فالآن طاهر، هذه طهارة جزئية أو نجاسة جزئية أو حكم جزئي نسميه، هذا مو مناسب يسأل عنه، هذا مو مناسب يسأل عنه الإمام الصادق سلام الله عليه. أروح أدق الباب لي وأقول له مولاي ثوبي تنقص أو ما تنقص، ما له معنى، هو ما قاعد الإمام يبين ثوب فلان نقص أو مو نقص، الجزئيات ما له شغل بها الإمام، يطيق قاعدة كلية، شي يقول للإمام كليات هو إلى شغل، يقول لي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه فاضيما، يقول لي عنه ما إلى شغل، وإنما ماذا يبطي حكم الكلي قاعة الطهارة يبطي. فإذا عندنا حكم كلي وعندنا حكم جوئي بعد زايد بالله عيسنا هذا نعرف عنه هذا الشيء، فإذا اتضح عندنا حكم كلي عندنا حكم بسيط، هذا التقسيم الثاني ناظر للحكم بأي معنى، هذا التقسيم الثاني اللي ذكرناه في نهاية درسنا أمس، قلنا التقسيم الثاني للكلي شنو هو؟ للمستصحب، إن المستصحب إما شنو قلنا؟ حكم شرعي، وإما ليس حكم شرعي، قصدكم من حكم شرعي أي حكم شرعي بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني؟ يقول الإخبارية قصده المعنى الأول مثل الاستراباد يسنقر عبارته، قصد من الحكم المعنى الأول، يعني شو يصير النتيجة، يعني شو يصير النتيجة إذا قصد المعنى الأول، شو راح يصير النتيجة؟ إن المستصحب إذا كان حكما كليا فلا يجري فيه الاستصحاب، فلا تختاره، واذا كان غير حكم كلي، غير حكم كل شيء يو جزئي وبعد الشيء معادن تدخل موضوعات تدخل مثل الرطوبة وعدم الرطوبة وحياة وعدم الحياة ومائية وكرية وعدم الشيء معادن تدخل. فالإخبارية نظروا علما إلى المعنى الأول فقالوا في الكل الاستصحاب ما يجري. ليش قالوا في الكل ما يجري؟ ساكر شيء جانبي ترى فشي جانبي لأن الأحكام الكلية عند الشك فيها رأيهم يجد ماذا؟ اشتياه؟ بلي بلي مولانا الاحتياط ما يجروين في غير الأحكام الكلية قالوا لا بأس من رجوع علما للاستصحاب في الأحكام. يعني في الأحكام ماذا الكلية خليه مسكوت الساعة لأنه خصوص التحريميات أو العام إيه الساعة إيه بلي مولانا الشيخ الأنصاري سيجي تو إحنا عم نمشي. فالخلاصة الحكم له أطلاقان، أطلاق الأول حكم كلي وقلنا على الإطلاق الأول جرى الإخباريون فقالوا إذا المصحح حكم كلي ما يجلو بالاستصحاب هناك احتياط، وإذا ليس حكم كلي ليس حكم كلي يدخل تحته شقان التبت جيدا جزئي حكم جزئي بعد شنو الموضوع خارجي. هذا على الإطلاق الأول جرى الإخباريون. هو على الإطلاق الثاني جرى المحقق الخنساري أغا حسين رضوان الله عليه على الإطلاق الثاني. إيش قال؟ قال المستصحى مر حكم شرعي مثل من؟ شوف إيش مثل، شوف من المثال نفهم شنو مقصوده. قال مثل طهارة ثوبي ثوب أو البدن، طهارة الثوب والبدن شو طهارة ثوبي وبدني وهذا جزئي. إنسان لما يشوف يشوف فيه من قبوا فيه طهارة إذا قد واحد يقول شيء أخر لعل المقصود الكلي أقول لك شنو لعل المقصود طهارة البدن الكلي شلون يعني شلون أشوف كندية؟ إنسان لما يشوف فيه من يشوف البدن الكلي وما إلى معنى إلا على رأي ذلك الرجل الهمداني اللي بيقول الكل الطبيعي موجود في وجود مستقل هو إلى معلق بالسماء أو في الأرض ما أدري وين ذاك إلا اللهم نشك فيه اللي على رأي ذاك الباطل. فالمقصود الشكل ما له معنى. فالخنساري ايش قال؟ قال إذا كان المصطلح حكم حكم ومرة غير حكم، حكم مثل من؟ مثل طهارة الثوب والبدن. غير حكم مثل من؟ مثل الرطوبة. يعني غير الحكم بعد يختص بيه من قولوا ياي بالموضوع الخارجي فقط وططط وططط فالتفت جيدا. فقال اذا كان مرة اذا المصطلح حكم ومرة غير حكم، يعني مرة حكم جزئي قصده ومرة موضوع، طيب وين يجري الاستصحاب؟ قال والاستصحاب يجري في الثنين وقيل هذا اهنا وقيل يجري في الاول فقط وفقط وفقط الأول فقط وفقط يعني حكم الشرع دون الموضوع. يا أخي أنا خاف أطلت الكلام، خلاصة كلامي شنو صار؟ خلاصة كلامي شو اتهمت السيد أنه قلنا المستصحب مرة حكم مرة غير حكم، هاي أمس قلنا درسنا الجديد اليوم شنو قلنا؟ قلنا الحكم له أطلاقان حكم كلي وحكم جزئي. يا هو المقصود قلنا الإخبارية قصدهم الأول، فلذلك قالوا إذا كان حكم كلي ففي مثل هذه الحالة لا يجري الاستصحاب ناجب احتياط، إذا كان غير حكم كلي يعني هو حكم جزئي هو موضوع يجري. وعلى الإطلاق الثاني جرى الخنساري حيث قال المستصحاب مرة حكم مرة غير حكم، والحكم مثل ديما بنجاسة وطهارة الثوب والبدن، غير الحكم مثل بالرطوبة بالموضوع الخارجي فقط. فقال استصحاب الثاني حجة وقيل الأول فقط حجة. تتمة الكلام بعدين هذا كان أطبقه وبلي وفيه نظر، وفيه نظر في من فيه نظر يعني في التفصيل نحن شقلنا قلنا فصله

يعني كل يعني كل ما كان الحكم جزئي الشبهه شخصيه موضوعيه صحيح اي بلي. لكن انا قلت الحكم الجزئي قد قد الموضوع ما يكون حكم جزئي، يعني كل حكم جزئي شبهه موضوعيه، لكن لا كل شبهه موضوعيه مثل الرطوبه مو انه حكم اصلا ليس الحكم جزئي، لكن كل حكم جزئي وماذا الشبهه فيه موضوعيه هذا صحيح. لذلك يقول ما اعترافه باعتبار اصلاحاته مثل طهارة الثوب ونجاسة وغيرهما مما شك فيه من الاحكام الجزئية اللي نشك فيها لعجل اشتباه في الامور الخارجية مثل ثوب اشك في طهارة ونجاسة لعجل اشتباه الامور الخارجية مثل اشتباه الامور الخارجية. ما ادري هذا ثوبي لا طاهو قطرة الدم في الزقاق ام لم اشتباه في الامور الخارجية هذا، ومن جهة اشتباه الامور الخارجية اشك او الطفل مثل اطار ثوبي بيده النجسة ام لا او غير ذلك. دائما هي ماذا الاحكام الجزئيه الشك فيها منين ينشا الشبهات الموضوعيه منين تنشا من اشتباه الامور الخارجيه. وصرح المحدث البحراني المحدث الحر العاملي وهذا همس اخباري ايش قال همس الاحشائي قال لا تنقض اليقين ما تشمل ما تشمل شنو ما تشمل بعد تدري شو يريد يقول احكام الكليه دي يجب بها الاحتياط ايه فقط تشمل الجزئيات. وصرح المحدث الحر العاملي بأن أخبار الاستصحاب لا تدل على اعتباره في نفس الحكم الشرعي يعني الكلي، وإنما تدل على اعتباره موضوعاته موضوعات الحكم الشرعي الكلي ومتعلقاته مثل الثوب إذا شكت فيه أنه مثل الكرية الثوب الكرية مثلا اللي هي متعلق للحكم الكلي، الحكم الكلي هي طهارة الكر يطهر الكر، ففي الكرية مثلا يجري لأنه في الحكم الشرعي ماذا يجري في متعلق الحكم الشرعي أو قول متعلقي موضوع إذا متعلق الموضوع ترى نفس الشيء المطلوب إيه؟ السبب شنو أنه يقول في الأحكام الكلية ما يجري يقول والأصل في ذلك عنده والأصل هنا بأي معنى المنشأ السبب إيه والأصل يعني المنشأ في ذلك عندهم أن الشبهة في الحكم الكلي لا نرجع فيها إلا الاحتياط بعد ما نرجع لها براءة مثلا شنو في موردنا استصحاب دون البراءة أو الاستصحاب فإنهما عندهم يعني البراءة والاستصحاب وين يجلن فقط وفقط وفقط وفقط في غير الكليات في غير الأحكام الكلية مختصان بالشبهة الموضوعية في الموضوع. طب على أي حال قلنا على الإطلاق الأول من جرى قلنا من جرى إخباريون، وعلى الإطلاق الثاني قلنا من جرى الخمساري. يقول وعلى الإطلاق الثاني يعني وش الإطلاق الثاني هو إطلاق الحكم بمعنى ما يشمل الجزئي جرى بعض آخر قال المحقق الخمساري في مسألة الاستنجاء استنجاء بالأحجار والاستجمار يقولون بالأحجار خامسا الاستنجاء لعله ما تطلق عليه من يعني الاستنجاء إزالة موضع النجوة إلا بالماء ما أدري يلا امشي هسه إش قال شوف هاي نقطتين شارحة شوف إش قال يا أخي شاهدنا هنا وينقسموا ستلزم تفكر بالاستنجاء والاستجمار ذاك إذا ما يهمك وما يفيدك يا أخي سواء كان هذا صحيح أو ذاك صحيح نبقى بوقتك بالأشياء اللي ما تفيد. وينقسم الاستصحاب هاي عبارته الخنساري وينقسم الاستصحاب الى قسمين شاهدنا احنا باعتبار الحكم المأخوذ فيه باعتبار الحكم المأخوذ فيه في الاستصحاب يعني الحكم الذي تجري به الاستصحاب ينقسم الى قسمين شلون ينقسم الاستصحاب الى شرعي باعتبار الحكم والى شنو غير شرعي ومثل للاول يعني في الاستصحاب الشرعي الذي حكمه حكم شرعي يصير شوف مثاله شنو شوف مثل الحكم الشرعي ديما بالله تشوف ديما مثل بنجاسة الثوب او الذي هي امر جزئي بعد قلت نجاسة الثوب البدن ما على معنى واحد يشوف فيه اصلا نجاسة الثوب الكلي او البدن الكلي ما على معنى لا يجي تدمر الى هذا دينا فمثل لذلك الحكم الجزئي والثاني مثل ديما الثاني ياهو يعني استصحاب غير الحكم غير الحكم غير الحكم مثل دينا غير الحكم مثل برطو يعني غير الشرعي نحن بالتالي غير الحكم الشرعي، غير الشرعي يقول مثل دينا برطوبته، يعني اذا كان المستصعب هو ماذا رطوبة الثوب، يعني مثل بالامر الخارجي لانه بعد يحصل بالامر الخارجي. ايه ايه معقول ايه باعتبار انه مستصعب، يعني معقول في المستصعب يعني هو مستصعب، يعني الحكم المأخوذ ماذا في الاستصعاب، يعني باعتبار المستصعب، يعني ما نستصعبه هيك المقصود بعد باعتبار مجرى الاصحاب مجرى الاصحاب بني هيك المقصود. ثم ايش قال الخنثاري؟ شوف هاي حكايته، هاي بالله انظر لها بقوه بشده، ثم قال بدقه، ثم قال ذهب بعضهم الى حجيته بقسمه وبعضهم الى حجيه القسم الاول الاول الاول. هاي اللي شغل بعدين ان شاء الله، بعدين اجي اقول لك الاقوال النتيجه ايش قد صار عددها، هذا القول وهذا القول، انت كل منها انت تعرفها حتى بالفارس سهل يصير عليك. انتهى وخلص. فعلى الاطلاق الاول جرى الاخباريون، على الاطلاق الثاني جرى الخمساري. خلاص بس احنا سالفتنا هي بلويا شو طلعنا برا من الى هنا وهناك، احنا وين حكينا وين صلب الموضوع؟ لن انت يا اخي صلب الموضوع هذا، أن الشيخ الأنصاري قال التقسيم الثاني المستصحب إلى حكم، يعني المستصحب مرة حكم شرعي مرة غير حكم، بعض من قال الاستصحاب حجة في الحكم دون غير الحكم، وبعض ماذا عكته الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول جعل ذن القولين متعاكسين في غير محله، هذا التفصيل فيه نظر، جعل ذن القولين متعاكسين هذا فيه نظر، يعني ذن القولين كل واحد يحكي عن حكم بمعنى، هذا الذي قال القول الاول الذي قال اذا المستصحب كان حكم شرعي يجري وغير حكم شرعي لا يجري، هذا ناظر الى حكم بمعنى، او ذاك القول المقابل ناظر الى الحكم ماذا، ذاك القول الثاني يعني ياهو اللي بيعكس ماذا القول الاول ناظر الى الحكم بمعنى ماذا ثاني، اذا تعاكس بين القولين ما راح يصير، هو التعاكس يا اخي شو وقت يصير اذا كلا القولين انصبا الى الحكم بمعنى واحد، حكم بمعنى واحد، القول الاول يقول يجري في هذا الحكم ولا يجري في غيره، القول الثاني شو يقول بالعكس يقول لا يجري فيه ويجري في من في غير، بس يكون اثنيناتهم محط نظرهم ماذا الحكم بمعنى واحد، اما اذا القول التفصيل الاول نظر ماذا الى الحكم بمعنى، القول الثاني نظر ماذا الى حكم بمعنى ثاني، فلا معنى لان نقول هذان القولان متعاكسان احدهما عكس ماذا الاخر لا وجه لذلك، وفي موردنا من هذا القبيل يقول الشيخ الحنصاري يقول بعد ما اتضح ان الحكم الشرعي كم اطلاق له، له اطلاقان هسه راح ابين لك على انه ذن التفصيلين لم ينظر الى حكم بمعنى واحد، كيف يقول لان الحكم لو فسرناه بالتفسير الاول يعني فسرناه بالحكم الكلي، فالإخباري ايش قالوا قلنا لأنه لا يجري فيه ويجري في من في غيره، هذا صحيح يجري في الحكم ولا يجري، لكن هل هناك من يقول بعكس هذا القول، حتى يصير القول معاكس إليه، حتى يصير ماذا قول إذا فسرنا الحكم بالحكم الكلي بالقول الإخبارية يجي، لكن قول معاكس إلى أكو قد تقول لي إيه شيخنا معاكس إيه خل أتذكر شوية رجاء معاكس إلى إيه ما حكاه الخنساري، إن حكاه الخنساري في آخر كلامه إيش قال في آخر كلامه إذا في أخير كلامه قال وذهب بعضهم الى حجية القسم الاول فقط، وهذا معاكس راح يصير. يعني في الحكم يجري وفي غير الحكم لا يجري، عكس ما ذكره الإخباريون. تفارق المعاكس. أقول لك التفت تشبيك، مو هذا القنفار نقل هذا القول فيما الناظر إلى يا حكم، حكم بالمعنى الثاني، وجريان الاستصحاب في الحكم بالمعنى الثاني لا ينكره الإخباريون بمعنى حكم الجزء لا ينكره. هذا المعاكسة ما راح يصير. هذا إذا فسرنا الحكم فيما بالحكم الكلي، وإذا فسرنا الحكم بالحكم الجزئي. القول الذي انقلنا عن القنفاري أخيرا والآن اذكرناه، شنو كان يقول؟ كان يقول الآن؟ كان يقول في الحكم حجة وفي غير الحكم ليس بحجة. هذا هل له قول معاكس؟ لا يقبله يرفضه؟ من تفسير ايش اقول اني ولا لا؟ ليش؟ لان الاخباريه تقول لي لعل الاخباريه، الاخباريه يقول ما يجب في الحكم. اقول لك اخبارين على غير حكم الكلي شبيك، لا ما ناظر الى الحكم الجزئي. فاذا اتضح انه عدد ان القولين متعاكسين في غير محله. اكرر من الاول يا اخي، التفت تساعدني والتفت شويون وياي. احنا قلنا الشيخ الانصاري امس لما نبين المستصحب مرة حكم مرة غير حكم، قال يوجد قولان تفصيلان، هو اكثر من تفصيل النقل، انا ذلك سنة اذكره، انه قول يقول في الحكم يجري في غير الحكم ما يجري، قول يقول بالعكس تماما. بالعكس يعني شنو؟ في الحكم لا يجري وفي غير الحكم يجري، عكس الاول. الشيخ الانصاري يقول عكس ان القولين متعاكسين واحد مقابل الثاني غير صحيح، لان واحد انما يصير معاكس للثاني يعني مقابل الثاني اذا اثنينات النظرات الى الحكم بمعنى واحد. واذا صار هيك البناء يعني ننظر الى الحكم بمعنى واحد، تعاكس ما موجود. ليش؟ لان اذا فسرنا الحكم بالحكم الكلي، يلا بعد كمل يا تفسير يا تفصيل، يجي تفصيل الإخبارية تفصلوا إذا بدون حكم الكلي. إيش قالوا؟ في الحكم الكلي لا يجري، في غيره يجري. أكو إلى قول معاكس ضدهم يوقف قدامهم؟ لعلك تقول لي إيه شنو تقوله؟ هذا الذي نقل الخمساري في آخر كلامه، إيش قال؟ قال في الحكم يجري في غير الحكم لا يجري، هذا معاكس للإخبارية راح يصير. أقول لك ذولاك ناظرين علما في الحكم يجري إلى الحكم الجزئي، وجل أسحاب حكم جزئي لا يمكن أن إخبارية. هذا إذا فسمنا الحكم بالحكم الكلي، وإذا فسمنا الحكم بالحكم الجزئي. طب يجي القول الذي نقل الخمسار في آخر كلامه، وهو أنه يجري في الجزئي ولا يجري في غيره، هذا القول حينئذ هل له معاكس؟ ليس له معاكس. معاكسه شنو لعله تقول؟ قول الاخباري، قول الاخباري ناظر الى الكلي ولا ينكرون ماذا؟ الجزئي، جرى اصحاب الجزئي طبق العباره. يعني يقول قدس سره اذا عرفت ما ذكرنا، والان يريد يوضح وجه النظر. ترى وش قال في اول درس اقرانه وفيه نظر، الان يريد يوضح النظر، يقول اذا عرفت ما ذكرنا ظهر ان عبد القول بالتفصيل بين الاحكام الشرعية والامور الخارجية عدهم شنو قولين متعاكسين، ليس على ما ينبغي، لا لانه يشرط التعاكس ان ينظر الى حكم بمعنى واحد، وهنا ما نظرت الى حكم بمعنى واحد. ليش؟ لان المراد بالحكم الشرعي ان كان هو الحكم الكلي الذي الإخبارية قاله لا يجري فيه ويجري في غيره، الذي أنكر الإخباري عن جهة أصحاب فيه، فقالوا في الحكم الكل ما يجري، في غيره يجري. أقول لهم قال معاكس، فليس ها هنا من يقول معاكسا لهم، يعني من يقول باعتبار الاستصحاب فيه يعني في الكل ونفي في غير الكل ماكو. انت تقول لي هذا الذي نقل الخنساري في الاخير، نقول فانما حكى المحقق الخنساري واستظهره السبزواري. شنو هو؟ احنا استظهره السبزواري ترى اول ما ذكرنا، هسه طلع ماذا احتاجتين انه استظهره السبزواري. لو كان يقول فانما حكاه الخنساري احسن، لان احتاج سبزواري كلمه سبزواري ما جبناها سابقا. فانما حكاه الخنساري يعني في اخير اخير اخير اخير كلامه اللي قال شنو في اخير كلامه اذا تذكروا، وبعضهم الى حجية القسم الاول يعني في الحكم فقط، يقول انما حكى الخنساري واعتباره في الحكم الشرعي لكن بالاطلاق الثاني. اللي بالاطلاق الثاني اعم مني، لان الاطلاق الثاني الحكم ما يشمل قلنا الحكم الجزئي والكلي اثنين اخر ما يختص بالكلي، بينما الاطلاق الاول ناظر الى خصوص الكلي. فانما حكى المحقق الخنساري من الاول، هذا اذا اريد شنو من الحكم، الحكم شنو قلت الكلي، وان اريد الحكم الجزئي التفصيل اللي بيجي شنو، هذا اللي بنقلنا من قال الخنساري عنهم قالوا يجري في الاول دون الثاني، يعني في الحكم لا يجري في غير الحكم. وان اريد الحكم الشرعي الاطلاق الثاني على عام، فلم يقل احد باعتباره في غير الشرع وعدمه، يعني حكاية ضد حكاية ذول الجماعة اللي نقل عنهم الخنساري، ضد حكاية ضد حكايتهم ماكو، او حكايتهم ذول الثانة وذول الجماعة قالوا في الحكم يجري في غير ما يجري، ضد حكايتهم ما موجود، يعني بعد نقول في الحكم ما يجري في غير الحكم يجري، ماكو فرد واحد، لان الاخبارية قلنا ناظرين الى الكل ما ناظرين الى الجزء، في الجزء يسلمون. لذلك يقول فلم يقل احد بتفصيل، هذا من عندي ضد ضد ضد تفصيل الذي انقلناه عن ذول الجماعة الذي حكى عنهم الخنساري، قال في الحكم معتبر وفي غير حكم غير معتبر، ضدهم لم يقل احد. اذا واحد يريد ضدهم يقول شي يقول شي يقول، هاي باعتباره في غير الحكم الشرعي وعدم اعتباره في الحكم الشرعي ما قصدهم. ليش؟ لان ضد من الاخبارية، لا لان الاخبارية لا ينكر استصحاب في الاحكام الجزئية، يسلمون في الاحكام الجزئية ماذا يجري. اذا على هذا الاساس ضد ما راح يصير. ثم ان المحصلة السيدور الشيخ الانصاري، اذا قولين متعاكسين ما موجود، شل اقوال قد راح يصير. يلا يلا اتقوا الشيخ الانصاري الاقوال نتيجة، بالتالي اذا اريد نرتبها باي شكل نرتبها، ها هيك راح نرتبها. شوف الاول نوع عن الاخبارية، نقول في الحكم الكلي ما يجري، في غير الحكم الكلي، في غير الحكم الكلي سواء كان غير الحكم الكلي شنو موضوع خارجي او جزئي. قول ثاني بعد ما نقول عن من بين الجماعة، الجماعة الذي خنساري استظهره معلو استظهره السبزواري، من انه في الجزئي يجري في غير الجزئي ما يجري، او قول اخر وهو ماذا اللي بنقول ماذا يجري ماذا في السنين. تعال نشوف شلون الاقوال تطلع من العباره. ثم ان المحصل من القول بالتفصيل بين القسمين، القسمين ياهو استصحاب الحكم وغير الحكم، مستصحاب الحكم وغير الحكم، التفصيل ايش راح يصير في هذا التقسيم، التفاصيل ايش راح يصير ثلاثه. الاول اللي هو قلنا عن الخنساري الذي قال على انه يجري ماذا في الحكم بالمعنى الثاني، الحكم بالمعنى الثاني شنو هو بالمعنى الثاني الذي هو الحكم بالمعنى العام الشامل للجزئي والكلي، يعني يجري في الحكم كليا كان او جزئيا، يعني بالاطلاق الثاني الحكم كلي او جزئي ما يأثر. وحينئذ ماذا يجري في الحكم سواء كان كليا او جزئيا، ولا يجري فيما في غير الحكم، غير الحكم موضوعات الخارجية، هذا اللي بيحكى الخنساري في اخر كلامه. اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا جزئيا كان كنجاسة الثوب او كليا كنجاسة الماء المتغير بعد ذلك، وهو الظاهر مما حكاه المحقق القنفاري. حكاه في اخر، قلت الذي حكاه في اخر كلامه، مزال ظهر بعضهم الى حجيته في القسم الاول فقط، القسم الاول في الحكم، حكم بالمعنى الثاني قلنا يشمل الكل وال، تقولنا احنا ايه او مو خصوص الجزئي، حتى تقول لي احنا ليش قال كلي. الرأي الثاني هذا الذي ماذا عن الاخباريين الذي قاله في الحكم الكلي لا يجري، في غيره جزئي او موضوع يجري. الثاني اعتباره فيما عدا الحكم الشرعي، فيما عدا الحكم الشرعي الكلي، يعني في الموضوعات او في الاحكام الجزئية يجري وان كان حكما جزئيا، وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابية عن الاخباريين. ماذا حكاه؟ من حكاه في الرسالة الاستصحابية؟ البهبهاني او غير البهبهاني؟ ايه يعني سألان عبارة الذي هي اليوم قريناها ما بيها شو الرسالة اليوم، اليوم الذي قلنا ما بيها ماذا الرسالة ما بس ما عدري صاحب رسالة الاستصحابية ما يأثر في الباباني وغير الباباني. الثالث اعتباره في الحكم الجزئي فقط وفقط وفقط دون الكلية دون الأمور الخارجية، هذا وين قلنا؟ فقط في الجزئي، فقط من جزئي دون الكلية ودون الأمور، هذا ما قلنا؟ هذا منين جاب؟ ها؟ لا أمركم ساري هو شنو شفته؟ حكى هو حكى صار شيء وحكى شيء ما خالي هو شنو هو إنه قال ذهب بعضهم إلى حجية قطع فالمقصود هذا القول منين جاب الشيخ؟ ها يقول هذا ما نقل سابق هذا الآن عدوله، هذا محفوظ السلامة، محفوظ السلامة هذا القول في السرح. أنا ماذا أقوله؟ وهو أنه ذكره الفاضل التوني في حاشية له على اللمعة الدمشقية، الفاضل التوني عد ماذا حاشية هناك نقله، هناك نقله على القنفاري. لذلك يقول الثالث اعتباره في الحكم الجزئي دون الكل ودون الأمور الخارجية، وهو الذي ربما يستظهر مما حكاه السيد شارح الوافية. شارح الوافية مو أنه أنا قلت ماذا صاحب الوافية، لا شارح، شارح الوافية يعني السيد صدر الدين الرضوي عن المحقق الخنساري في حاشية له على قول الشهيد في اللمعة، يعني في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه في هتشي على قول الشهيد في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه. هناك اللمعة يكون الراجعة في هذا الموضوع، يحرم استعمال في قول الشهيد يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه. هناك حاشية للخنساري نقلها منه صاحب ماذا بل يشارح الوافية، هناك يكون الراجع ينقل هذا القول، وهو على أنه في الجزء يجري أما في الكل وفي الموضوع. فهذا القول ما اذكرنا احنا فيما سبق هذا هو ايه كان مناسع له ذكره، بس هذا يكون رابع يقول ما ذكره ايه هذا هو شيء صحيح اذا كان مخصوص، بس احنا ما بدش من شيخ رابع. الثالث من حيث ان المستصحب، يقول الشيخ رضوان الله عليه احنا كان كلامنا في تقسيم استصحاب باعتبار شنو مستصحب، قسمناه الى وجودي وعدمي وبعد حكم شرعي وغير حكم شرعي وبعد وباعتبار ماذا حكم وضعي او حكم تكليفي، يعني المستصحب مرة حكم تكليفي ومرة حكم وضعي. الوضعي تكليفي مثل من وجود حرمة كراهة إباحة، أي ثم حكم تكليفي. حكم وضعي مثل ما سببية شرطية جزئية طهارة نجاسة صحة بطلاء ذن، فهذا التفصيل نقل عن الفاضل التوني ويجينا إن شاء الله بعدين. نقل عن الفاضل التوني قال على أنه الاستصحاب لا يجري في الحكم التكليفي ويجري في الحكم الوضعي، بس هنا اكبر اشكال على الشيخ الانصاري، وهو انه لماذا قسم المستصحب بتقسيم جديد ثالث الى وضعي والى تكليفي؟ كان المناسب هذا يجعله من ديون وتتمات التقسيم السابق، لا تقسيم على حدة. ليش؟ لان في السابق قلنا مستصحب مرة حكم ومرة ماذا؟ غير حكم. ثم مناسب شو نقول؟ ولو كان حكما فالحكم مرة هتشي تكليفي ومرة وضعي، لان هذا التكليفي والوضعي يختص باحد قسمي القسم السابق، يعني قسم التقسيم السابق يعني الثاني، ثاني هو قسمه مرة حكم ومرة غير حكم. فاذا كان حكم مرة نقول وضع ومرة نقول ماذا؟ تكليف. فمن المناسب عد هذا التقسيم ذيلا وتتمة للتقسيم السابق، لانه يختص باحد قسمي السابق، باحد قسمي التقسيم السابق، ولا يعم كلا قسمي القسم، يعم كلا قسمي القسم السابق، بل مناسب عند ماذا؟ تقسيم جديد. اما ما دام يختص باحد قسمه مناسب تتم بعد يصير. فليش هنا اذن اديت انت تقسيم جديد؟ يقول السبب هذا، عن الحكم الوضعي شنو معناه؟ احنا قلنا مثل ما مثل ما حكم الوضعي مثل ما قلنا سببيه وشرطيه. يقول اذا كان المقصود الحكم الوضعي سببيه وشرطيه فاعتراضك صحيح، اعتراضك وجيه. نقول الوضعيه والتكليفيه قسمان من خصوص الحكم، يعني قسمان من خصوص القسم الاول من القسم من التقسيم الثاني. لكن الظاهر التوني مقصود من الوضع ليس السببيه بل السبب ذات السبب، وليس مقصود الشرطيه بل ذات الشرط. ما فهم نقول شنو؟ قول ما فهمنا شنو. مو هي المعروف الحكم الوضعي ياهو يعدونه ذات الاستقبال، يا شرطية الاستقبال يقول الحكم الوضعي، حكم الوضعي ياهو ذات الطهارة يا شرطية الطهارة، ذات الزوال يقولون سبب يا شنو ذات الزوال يكون الحكم وضعي، يا سببية الزوال يكون الحكم وضعي، ياهو المعروف ياهو السببية يقول الحكم وضعي، أم الشرطية يقول الحكم وضعي. أما ذات الطهارة شو يقولون؟ يقولون شرط، ما يقولون شرطية. فلو كان التوني رضوان الله عليه مقصودة من الوضع الشرطية مثلا اشكالك وجيه، نقول الشرطية قسم من اقسام الحكم، فان الحكم مرة تكليفي ومرة ماذا؟ وضعي، نقول الشرطية. لكن يظهر لو قرينا كلامه عن مقصودة من الشرطية، المقصودة من الحكم الوضعي ليس هو الشرطية بل مقصودة ماذا؟ ذات الشرط، ذات الشرط ليس حكم وضعي، ليس حكم وضعي حتى يصير قسم من اقسام الحكم. هو استعمل مجازا، هو استعمل مجازا، هو استعمل مجازا، بل مجازا تتامحه. فقال المستصحب مرة حكم وضعي مثل ما ممثل بالطهارة فيجري فيها الاستصحاب، فأنا إذا متطهر بعدين شكيت يجري في الشرط، يعني في الطهارة نقول باقية. هذا في الحقيقة استصحاب فينا في ذات الشرط لا بالشرطية. استصحاب الشرطية تدري شنو معنى؟ يعني الشرطية ثابتة أولا، الآن أشك أنه هل يشترط في الصلاة شرطية الطهارة ولا سبب إيه؟ بعد الزوال سبب ولا بعد الطهارة شرط ولا بعد الحدث مانع ولا؟ هذا الشك فينا في السببية والشرطية. لو كان هذا مقصود الفاضل التوني اشكالك وجيه. صحيح السببية والشرطية قسم من اقسام الحكم، لكن يظهر أن مقصودي ليس هذا، وإنما مقصوده ذات الشر، ذات السبب، ذات المانع. لو شكينا في بقاء يجري الاستصحاب، وذات الشر ذات المانع ليس سببية وليس شرطية وليس مانعية حتى نعد من أقسام الحكم. أطبق العبارة. إذا راجعنا كلامه، إذا راجعنا كلامه سنفهم. الثالث، من حيث أن المستصحاب قد يكون، هذا التقسيم الثاني المصعب، قد يكون حكم تكليفي وقد يكون وضع شرعي. الوضع الشرعي مثل من كل أسبابي والشروط. شوف الشيخ الأنصار هم سوى هم ذرى على من واله، لأن مقصود الرجال هو هذا. لذلك الشيخ الأنصار هم يتسوى، ما قال كالسببية والشرطية، قال كالأسبابي والشروط والموانع. على أي حال، وقد وقع الخلاف من هذه الجهة، يعني من جهة حكم الوضع والتكليفي، أنه يجب إصحاب في السنن أو في واحد. تفصل صاحب الوافية بين التكليفي وغيره بالإنكار في الأول، التكليف دون الثاني. وإنما لم ندرج، هاي دفع الشبهة، هذا التقسيم في التقسيم الثاني، وما حملت تتم إليه، مع أنه تقسيم لأحد اسمه. ليش؟ لأن ظاهر كلام المفصل المذكور، من هو المفصل المذكور؟ التوني. وإن كان التفصيل بين التكليف والوضع عنوانه هيك شيء، إلا أن آخر كلامه رحم الله والدي الشيخ الأنصاري هنا ما نقل كلامه، وبس بعدين في الأقوال الاستصحاب مفصلة أقوى ينقل كلامه ولا آخر. شوف شوف التطويل أكوش قد هنا معجلا هيك شيء، إلا أن آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط دون السببية والشروط والمانعية، وسيتضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرض إلى أدلة الأقوال هناك إن شاء الله. هذا كل حكينا يا أخي تقسيمات الاستصحاب بالاعتبار الأول، يعني باعتبار المستصحاب، وأما باعتبار الدليل الدال على المستصحاب هذا غد إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين.